بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام استقر أمره عليه الصلاة والسلام فبنى المسجد وبنى البيوت وبنى بعائشة، وكانت عائشة امرأة جميلة للغاية وضيئة، أبوها الصديق يسمى عتيقا من شدة ما أعطاه الله من الجمال والوسامة، فكان يسمى في الجاهلية عتيق لعتق وجهه. فكانت عائشة جمعت أشياء كثيرة من خفة الروح ومن الذكاء ومن السؤال ومن بنت أبي بكر ومن الجمال، ولذلك قال جبريل تكون خلفة لك من خديجة رضي الله عن خديجة عن عائشة وعن أمهات المؤمنين جميعا. فالمراد أنه عليه الصلاة والسلام استقر أمره وألقى عصاه المسجد وبيوته وأصحابه آخى بينهم، واليهود وادعهم، وتكامل أصحابه في المدينة. ثم بعد ذلك أول شريعة بدأت بعدما اجتمعوا في المسجد وأخذوا يجتمعون يصلون في المسجد، أول الشرائع الأذان. فقد روى الشيخان وغيرهما بأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه، وأبوه أبو ليلى صحابي من الأنصار، قالوا حدثنا، يقول عبد الرحمن حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما كان يجمع للصلاة حين مواقيتها بغير دعوة، وإنما يتحين الناس وقت الصلاة ويجتمعون ربما فاتتهم. فلما كثر الناس، وأظنها أيضا بعد بناء المسجد في شوال، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة، فاستشار الناس، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة، راية إذا رأوها أعلم بعضهم بعضا، هذا رأي. وذكر له القنع وهو البوق، قالوا القنع تقول العرب البوق، فلم يعجبه ذلك، ويقال أقنع الرجل صوته إذا رفعه، قال يعني شبور اليهود، شبور اليهود البوق اللي ينفخون فيه، وهو القرن الذي يدعون به لصلاته، فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود، هذه الراية والبوق. فذكر له الناقوس مثل الجرس يدقون به مثل اللي في الكنائس نواقيس النصارى، قال هو من أمر النصارى. فذكر له النار، قالوا لو أقدنا نارا فيراها البعيد، قال ذلك من أمر المجوس. فأخذوا يدوكون في أمرهم كيف يجتمعون للصلاة. وفي حديث عمر عند الشيخين قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة، وكان في البداية نداء فقط، الصلاة الصلاة الصلاة. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس بعبد الله بن زيد المازني الأنصاري، عبد الله بن زيد المازني روى حديث الوضوء وهذا صاحب الأذان، وسنذكر ترجمته إن شاء الله. قال انصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة كله أي شيء يهمه يهتمون به جدا. قال فأري الأذان في منامه، قال طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر، وفي لفظ في لفظ الشعبي إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمره أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي رواية إسحاق فقام على جذم حائط، يعني أصل حائط، وفي رواية فقام على المسجد فأذن. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي رواية: فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. وسبحان الله، تكرير الأذان لأنه للبعيد، وإفراد الإقامة لأنها للقريب. البعيد لعله يعني أوصل للصوت. المراد: قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، ولولا أن يقول الناس لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. يعني من وضوح الرؤية كأنه كان يقظان غير نائم، لكن يقول لولا أن يقول الناس ما هذا. ثم سبحان الله أريها عمر في نفس الليلة، وسيأتي حديثه، أتى يسحب رداءه. قال ابن عمر في حديثه: إن عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، وعند ابن سعد أراد أن يجعل شيئا يجمع به الناس للصلاة، فذكر عنده البوق وأهله فكرهه، وذكر الناقوس وأهله فكرهه، والنار والراية، حتى أري رجل من الأنصار وهو عبد الله بن زيد الأذان، وأريه عمر بن الخطاب تلك الليلة. فأما عمر فقال: إذا أصبحت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأنصاري فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى. وفي رواية: لقد أراك الله خيرا. الرؤيا من الله، يرسل ملك، وهذا أيضا سبحان الله فيها منقب عظيم لعبد الله بن زيد. قال: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت. وفي هذا أيضا منقب لبلال، كان يعذب لوحده ويقول أحد أحد، فكوفئ أنه اللي يظهر التوحيد، نداء التوحيد أمام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه، وأيضا لأنه أندى صوتا. وفي رواية: فمر بلالا فليؤذن فإنه أندى منك صوتا. والنداوة لها معنيان: البعد كما قال الشاعر: فقل تدعي وأدعو، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فهو يعني صوته بعيد. وأيضا النداوة الطراوة والعذوبة. قال عبد الله بن زيد: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج يجر رداءه وهو يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى. وفي حديث أبي عمير بن أنس أن عمر كان رآه فكتمه، قالوا 20 يوما. وفي حديث عبيد بن عمير: بينما عمر يريد أن يشتري خشبتين للناقوس إذ رأى في المنام من يقول: لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا. فذهب عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى، وقد جاء الوحي، فما رأى عمر إلا بلال يؤذن. قال عبد الله بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. استحيى يعني أن يقولون كيف توافقت يعني. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت، أو فذلك ثبت، يعني إذا رأى اثنين. قال الزهري ونافع بن جبير وسعيد بن المسيب: وبقي ينادي في الناس الصلاة جامعة. هذا النداء الأول اللي كان ينادي به بلال: للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون له يخبرون به وإن كان في غير وقت صلاة. يعني الصلاة جامعة بقي في الكسوف، وبقي في الأمر اللي يحدث يريد أن يجمعهم الإمام. وروى ابن ماجه عن شيخه أن عبد الله بن زيد عن شيخه أبي عبيد عن الحكمي أن عبد الله بن زيد قال في ذلك شعرا: أحمد الله ذا الجلال والإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. ويقول ابن كثير: هذا غريب، لأنه يقتضي أنه رآه 3 ليالي ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا صياغة الشعر وسنده منقطع، لأن الحكمي هذا مجهول. وروى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما: كان رجل من اليهود تاجرا، إذا سمع المنادي ينادي بالأذان قال: أحرق الله الكاذب، يعني أشهد أن محمدا رسول الله. فبينما هو كذلك دخلت جارية بشعلة من نار فطارت شرارة منها في البيت فأحرقته. وعن السدي قال: كان رجل من النصارى، وذكر مثل هذه القصة. وعن عند مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي اللي هو أبو صالح السمان، قال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، والحصاص الضراط. وروى البيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا تغولت لأحدكم الغيلان خاصة في الصحراء فليؤذن فإن ذلك لا يضره. وعن الحسن أن عمر بعث رجلا إلى سعد بن أبي وقاص، فلما كان ببعض الطريق عرضت له الغول، فأخبر سعدا فقال إنا كنا نؤمر إذا تغولت لنا الغول أن ننادي بالأذان، فلما رجع إلى عمر عرض له أن يسير معه فنادى بالأذان فذهب عنه، فإذا سكت عرض له فإذا أذن ذهب عنه، يعني الغول. ويروى أيضا أن النيران إذا ازداد لهيبها التكبير والأذان أن يؤثر في ذلك بإذن الله تعالى. فهذه أول شريعة، شريعة الأذان. أصبح الآن مسجد وأذان وجماعة، يعني بدأت الدولة تتكون واقتراب المسلمين بعضهم بعض، لأن الجماعة هذه أمرها عظيم، عظيم للغاية سبحان الله. الجماعة يتفقد بعضهم بعضا، ثم أهل المساجد مثل مسجد بني ساعدة بني بياضة بني حارثة 5 صلوات يتفقدون بعض، ويعرفون اللي ينافق، قالوا ما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ويعلمون الجديد والغريب والنادر والعدو، ويعرفون المريض والغائب والغريب. وإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعهم لغزو أرسل إلى مساجدهم فقط، يعني فيه مكان يجتمعون فيه، فيه أذان، فيه مساجد. هذه بداية الدولة، دائما تبدأ من الخير، هذا سبحان الله العظيم. لكن هل هذا يعجب اليهود والمنافقين؟ لا. فمثلا في تلك الأيام حصلت قصة رواها ابن جرير وابن إسحاق وغيرهم وابن المنذر وابن أبي حاتم، قالوا كان رجل اسمه شأس بن قيس، هذا يهودي كان قديم في المدينة، شيخا قد عسى، عظيم الكفر، شديد الضغائن على المسلمين، شديد الحسد لهم. فلما رأى المساجد والأذان والاجتماع والصحابة والأعداء اللي كانوا يحرشون بينهم الأوس والخزرج كانوا على قلب رجل واحد، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه إخوة متآلفين، قال فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فلما أن جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم، فقال لقد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. وهذا اللي حصل، أخرج اليهود كلهم. قال فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم إذا استقر المجلس اذكر يوم بعاث وما كان قبله، يوم حاطب ويوم اللي ذكرناها، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ومن قتل فيه وكذا، أحيي الأمور الأولى. ففعل هذا اليهودي فأنشدهم بعض ما قاله أحد الحيين في حربهم، فكأنهم داخلهم من ذلك شيء، فقال الحي الآخرون قد قال شاعرنا كذا وكذا في يوم كذا، فقال الآخرون قد قال شاعرنا كذا وكذا، فحمي الأمر بينهم فتكلم القوم، شوف كيف أوقدوها، فإن النار بالعودين تذكر وإن الحرب مبدأها كلامه، فتكلم القوم وتنازعوا وتفاخروا، وتواثب رجلان من الحيين يقال أوس بن قيضي وهو من بني حارثة ابن الحارث بن أوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزر، فتقاولا حتى قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعة، فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا رددناها جذعة، يعني جديدة، موعدكم الظاهرة، ظاهرة الحرة، السلاح السلاح، فخرجوا إلى السلاح، شوف كيف وقدت الحرب. فضمت الأوس إلى بعضها والخزرج إلى بعضها على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية، الأحلاف نشأت من جديد وكأن شيء ما حصل، سبحان الله، شوف كيف الفتن تحصل في ثانية. يقيدها السفهاء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه، وكان أمر قد اشتد يعني، والناس يوقدون ويتجهزون، حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا، أي تفعلون أفعال الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من اليهود، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدوهم، عدو الله شاس بن قيس، فأنزل الله: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل الله في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس من أمر الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآيات، وكما قلت لكم صدر البقرة وصدر آل عمران كلها نزلت في أوائل الإسلام، لأنها كلها تحذر من أهل الكتاب ومن المنافقين، وهذه تثبت المؤمنين. كذلك الذي حصل من اليهود ومن مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، يقول أيضا مما نزل في تلك الآيات عن اليهود: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يقول عبد الله بن مسعود، يقول: اذكروا بلائي عندكم وعند آبائكم لما نجاهم من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم، أوفي بعهدكم أرضى عنكم وأدخلكم الجنة وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الآيات، سبحان الله، إلى قوله جل وعلا: وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال ابن عباس وابن مسعود عند البيهقي: كانت العرب تمر باليهود فيؤذون اليهود، وكانوا يجدون محمدا في التوراة، يعني كان اليهود بعد الفطيون مستضعفين، ما عندهم إلا التحريش. قال: وكانوا يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة فيسألون الله أن يبعثه ليقاتلون معه العرب، ويقولون للعرب: سيأتينا نبي نقاتلكم معه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل. وعن قتادة أن يهود أهل المدينة كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا من يليه من مشرك العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة يستفتحون، أي يدعون الله على الذين كفروا، ويقولون: اللهم إنا نستنصر بك وبحق محمد النبي الأمي إلا نصرتنا عليه، فينصرون. وكانوا يقولون: اللهم ابعث النبي الأمي الذي نجده في التوراة ووعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد هذا الحي من الأنصار لكثرة ما سمعوا عنه، فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، كنتم تستفتحون علينا بمحمد فيفتح لكم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. وعن بعض من أسلم من أهل الكتاب يروي عنه ابن جريج قالوا: والله لنحن أعرف برسول الله منا بآبائنا من أجل الصفة، منا بأبنائنا من أجل الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا، أما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء، يعني إذا كانت المرأة غشت أو لا، أبناؤنا اللي هم أبناؤنا، أما محمد عليه الصلاة والسلام فلا نستشك. ولذلك قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قالوا والله أشد، الإبل قد تشك أن المرأة أحدثت، لكن محمد لا نشك أنه هو للصفة. وذكر قصة صفية عن أبي ياسر وحيي بن أخطب سبحان الله العظيم، وقال عن البيهقي عن ابن عباس أن حبرا من أحبار اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفه يقرأ سورة يوسف، فقال يا محمد من علمك إياه؟ قال الله عز وجل علمني، فعجب الحبر لما سمع منه، فرجع إلى اليهود وقال إن محمد اللي يقرأ القرآن كما أنزل في التوراة، يعني قصة يوسف. فانطلق جماعة منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه، فجعلوا يستمعون إلى قراءته لسورة يوسف وتعجبوا منه أسلموا عند ذلك. هذا عند البيهقي، وذكرها أيضا السيوطي في الدر المنثور. وعن النعمان السبئي يروي عنه الواقدي، وكان من أحبار يهود اليمن، فلما سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه فسأله عن أشياء، ثم قال له إن أبي كان يختم على سفر ويقول لا تقرأه على يهود حتى تسمع بنبي قد خرج بيثرب، فإذا سمعت به فافتحه. قال النعمان فلما سمعت به فتحت السفر فإذا فيه صفتك كأني أراك الساعة، وإذا فيه ما تحل وما تحرم، وفيه أنك آخر الأنبياء وأمتك آخر الأمم، واسمك أحمد، وأمتك قربانهم دماؤهم شهداء، وأنا جيلهم صدورهم يحفظون القرآن لا يحضرون قتال إلا وجبريل معهم، ويتحنن الله عليهم كتحنن الطير على أفراخه. ثم قال لي إذا سمعت به فاخرج إليه وصدقه. وكثير من نسخ التوراة الحقيقية موجودة في اليمن، لأنهم من أيام قيل من أيام موسى أنهم كانوا في اليمن هؤلاء، ومنهم كعب الأحبار. حتى آخر شيء قبل سنتين خرج يهود اليمن إلى إسرائيل وأتوا معهم بنسخة عتيقة من التوراة يقولون عمرها 3000 سنة، ونشروها في وسائل الإعلام. وكذلك وهب بن منبه كان عنده علم عظيم، هو وكعب الأحبار ونوف البكالي ابن زوجة كعب الأحبار، يقولون كعب يقرأ 70 كتاب من كتب الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع أصحابه حديث هذا الحبر اليماني، فأتاه يوما وقال يا نعمان، اسمه نعمان، حدثنا. فابتدأ الحديث من أوله، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أشهد أني رسول الله. ويقال إن النعمان هذا هو الذي قتله الأسود العنسي الكذاب وقطعه عضوا عضوا، والنعمان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأنك كذاب مفتر على الله، فحرقه بالنار عليه لعنة الله الأسود العنسي. ثم ذكروا إسلام عبد الله بن سلام أبو يوسف رضي الله عنه. فأما قدمة الأولى فلما نزل بقباء قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت وجه ليس بوجه كذاب. ويقول عبد الله بن سلام لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له كنت مسرا بذلك صامتا عليه حتى قدم المدينة. فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبرني بقدومه، أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. قال فلما سمعت الخبر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت عمتي لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت على هذا التكبير. قلت أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دين وبعث بما بعث به. فقالت يا ابن أخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قلت نعم. قالت فذاك إذن. قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه القدمة الأولى. ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدم عليه مرة أخرى أبو يوسف عبد الله بن سلام، فقال يا رسول الله إني سائلك عن خلال لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل؟ قال نعم. قال هذا عدو اليهود من الملائكة، فأنزل الله قل من كان عدو لجبريل الآية. قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. ويروى وأما السواد الذي في القمر فإنهما كان شمسين، قال الله جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فالسواد الذي رأيته هو المحو. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم رجع إلى أهل بيته فأمرهم فأسلموا وكتم إسلامه. ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، وإنهم قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني وقالوا في ما ليس فيه، فأحب أن تدخلني بعض بيوتك، معناه بعد بناء البيوت. فأدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بيوته وأرسل اليهود فدخلوا عليه، فقال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا إنكم لتعلمون أني رسول الله، قد جئتكم بالحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قال: فأي رجل فيكم الحصين بن سلام؟ وكان هذا اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم جعله عبد الله، غيره إلى عبد الله. قالوا: الحصين بن سلام خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيت من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: يا ابن سلام، اخرج إليهم. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، والله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقا، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، وإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. قالوا: كذبت، هذا شرنا وابن شرنا، وانتقصوا منه. قال: يا رسول الله، هذا الذي كنت أخاف، ألم أخبرك أنهم قوم به أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث رضي الله عنها وحسن إسلامها. ثم رأى رؤيا ففسرها له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام، فكان الصحابة يقولون هو من أهل الجنة، هذا عبد الله بن سلام. وأيضا من الشرور التي حصلت في المدينة نجم النفاق، سبحان الله، و يعني سبحان الله، والنفاق أصله من نافقاء الجربوع، يقولون الجربوع في جحره له جحرة أربعة: النافقاء والقاصعة والراهطة والدامة، فهو يرقق أقصى النافقاء ويكتمها ويظهر غيرها، فإذا قصد من غيرها من الجحر إما بثعبان أو غيره ضرب النافقاء برأسه فانتفق منها، أي خرج، ويقال إنها نافذة بعضها إلى بعض، فمن أيها قصد خرج من الأخرى. فكذلك المنافق يظهر ما لا يبطن ويدخل في الإيمان من جهة ويخرج من جهة أخرى، هذا والله أعلم. وكذلك النافقاء ظاهره مدخل وباطنه مخرج، والمنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر، ومحل النفاق القلب. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم بشر كثير ممن أراد الله هدايته، وانضاف إلى اليهود أناس من الأوس والخزرج ممن عسى في الجاهلية، فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث. لكن لما قاهرهم الإسلام بظهوره اجتماع قومهم عليه تظاهروا بالإسلام واتخذوه جنة من القتل، ونافقوا في السر، وكان هواهم مع اليهود لتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام، ولقي منهم المسلمون شرا كثيرا. فمنهم ممن ذكر لنا من أخبارهم، وهم كثر لكن اللي نزل فيهم القرآن، الجلاس بن سويد بن الصامت، أخو الحارث بن سويد من أهل قباء، وذكرنا قصته وقصة ابن زوجته عمير بن سعد، لما قال: والله لئن كان هذا الرجل على حق لنحن كذا، وأنزل الله فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وروى ابن إسحاق أيضا، ويروى أن الجلاس هذا تاب وحسنت توبته ولم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير، وهذا مما عرفت به توبته. ومنهم نبتل ابن الحارث، نبتل كان رجلا جسيما أدلم، يعني أسمر ثائر الرأس، ثائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفع الخدين. ويروى أن عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينظر للشيطان فلينظر إلى نبتل هذا. وروى ابن إسحاق عن بعض بني العجلان أنه حدث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يجلس إليك رجل أدلم ثائر شعر الرأس أسفع الخدين أحمر العينين كأنهما قدران من صفر، كبده أغلظ من كبد الحمار، ينقل حديثك إلى المنافقين فاحذره. وكانت تلك صفة نبتل، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، وهو الذي قال لهم: إنما محمد أذن، من حدثه بشيء صدقه، فأنزل الله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. ومنهم مربع ابن قيظي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عامد إلى أحد: لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به. فابتدره القوم ليقتلوه. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، هذا أعمى القلب وأعمى البصر، أعوذ بالله. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، سلول هي أم أبي، هو أبي بن مالك أحد بني الحبلة العوفي، وكان رأس المنافقين من الخزرج وإليه يجتمعون، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل في غزوة المريسيع بن المصطلق. وفي قوله نزلت سورة المنافقين بأسرها. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعبد الله بن أبي سيد أهلها لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان، ولم يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره حتى جاء الإسلام، وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم، يكون ملك المدينة. سبحان الله، شف ترى حتى أبو جهل كان شريف، يعني وهو إن كان أكفر الناس هو عبد الله بن أبي، لكن كان فيهم شرف. عبد الله أبو جهل ما أدخلت قريش أحد من دار الندوة، وعمره دون 40 إلا عمرو بن هشام ابن المغيرة هذا، لكن أعوذ بالله الشقاوة. وعبد الله بن أمي هذا ما اجتمع الأوس والخزرج على رجل ليملكوه على الطائفتين إلا عبد الله بن أبي هذا، لكن الشقاوة والحسد في الرجلين كليهم. فجاءهم الله عز وجل برسوله وهم على ذلك، فانصرف قومه عنه إلى الإسلام. فلما فعلوا ذلك ضغن ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلبه ملكا، فلما رأى قومه قد أبوا إلى الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن. يروي أسامة بن زيد عند الشيخين والإمام أحمد قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا عليه إكاف، فوقه قطيفة فدكية مختطمة بحبل من ليف أو مختطمة، وأردفني خلفه. يعود سعد بن عبادة في بين الحارث من خزرج قبل وقعة بدر، شوف الكلام هذا قبل بدر، يعني في تلك الأيام اللي نتحدث عنها. فمر بعبد الله بن أبي وذلك قبل أن يسلم، وهو في ظل أطم وفي المجلس أخلاط من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان ما بعد أسلموا، ومن اليهود، وهم في مجلس عبد الله بن رواحة كلهم من بني الحارث بن الخزرج، وهم الذين نزل فيهم عبد الله بن رواحة وسعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وسعد بن ربيع، هؤلاء كلهم بني الحارث اللي نزل فيهم الصديق. لكن ابن سلول من بني الحبلة قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني الحمار، لكن من أدب أسامة أنه قال الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن وحذر وبشر وأنذر كما أمره الله. فقال عبد الله بن أبي: يا أيها المرء، إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقا، ولكن لا تؤذون به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك ومن جاءك فاقصص عليه، أعوذ بالله. فقال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، اغشنا به في مجالسنا، هو والله مما نحب، والمجلس مجلس ابن رواحة. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، عاد هذه مهنته، حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا أو حتى سكنوا. ثم ركب عليه الصلاة والسلام دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو الحباب، يعني عبد الله بن أبي؟ فقال: يا رسول الله، اعفو عنه، اصفح عنه، لقد أعطاك الله ما أعطاك، وقد اجتمع أهل هذه البحيرة، والقرى تسمى بحار، ومنه قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، على أحد التفسيرين. ومنه قول عليه الصلاة والسلام لمن الأعرابي اللي أراد أن يهاجر قال: عبد الله من وراء البحار، قال: اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه، يعني يضعون عليه التاج، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق، فذلك الذي فعل به ما رأيت. وعن أنس أنه قال: قلت يا نبي الله، لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما أتاه قال: إليك عني، قد آذاني والله نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، يعني تثاور، حتى كان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنه أنزل فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، رواه الشيخان. وقال عبد الله بن أبي هذا حين رأى من خلاف قومه له ما رأى: متى ما يكن مولاك، متى ما يكن مولاك خصمك، لا تزل تذل ويصرعك الذين تصارع، وهل ينهض البازي بغير جناحه وإن جذ يوما ريشه فهو واقع. يقول أنا يعني قرابتي هم أصبحوا خصمي، ومنهم أبو عامر الفاسق اللي كانوا يسمونه الراهب، والد زيد، والد حنظلة غسيل الملائكة، وذكرنا قصته في خبر حنظلة رضي الله عن حنظلة، والحمد لله لعافانا ما عافى به أهل النفاق. ونذكر الآن ترجمة عبد الله بن زيد بن عبد ربه حتى نختم بشيء يشرح الخاطر أحسن من أخبار المنافقين، الحمد لله العافان. هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو من الحارث بن خزر، أيضا من جماعة عبد الله بن رواح. وكان لعبد الله بن زيد هذا من الولد محمد، وأمه سعدة بنت كليب بن يساف أخي خبيب بن يساف اللي نزل عليه الصديق في أحد الروايات. يقولون كان هذا عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه كان يكنى أبا محمد، وكان عبد الله بن زيد رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، وكان عبد الله بن زيد يكتب بالعربية قبل الإسلام، وكانت الكتابة في العرب قليلا، وكان رجل إذا كان يكتب يسمونه الكامل، كان يكتب ويسبح ويحسن العوم والرمي والكتابة يسمونه، والفروسية من بابا ولا يسمونه الكامل. وشهد عبد الله بن زيد العقبة مع 70 من الأنصار، وشهد بدرا ووحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت معه راية بني الحارث بن خزرج في غزوة الفتح، وهو الذي أري الأذان رضي الله تعالى عنه. وعن محمد بن عبد الله بن زيد ابنه يحدث أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه شهد عن عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ومعه رجل من الأنصار، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاياه فلم يصبه ولا صاحبه شيء، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال محمد بن عبد الله: فإن شعر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مخضوب بالحناء والكتم، شعر رأسه عليه الصلاة والسلام فيه بركة. وتوفي عبد الله بن زيد، يقول محمد: توفي أبي في المدينة 32، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ابن 64 رضي الله تعالى. وأيضا ذكرنا في الدرس الماضي حارث بن النعمان اللي كان جار النبي صلى الله عليه وسلم متنازل عن بيوته كلها، نترجم له: هو حارث بن النعمان بن نفع من بني غن، وكان له عبد الله وعبد الرحمن وسودة وهي من المبايعات، وعمرة من المبايعات، وأم هشام من المبايعات، يعني 3 وعبد الله وعبد الرحمن ابن حارثة بن النعمان رضي الله عنه، وأمهم أم خالد بنت خالد من بني مالك بن النجار اللي هم من نفس أهل المسجد، يعني الدار اللي بني فيها المسجد بني مالك بن النجار، وربما كان هذه أملاكه هناك. وله أم كلثوم وأمها غطفانية وأمة الله، وكنية حارثة أبو عبد الله، يعني ما عند إلا عبد الله وعبد الرحمن. وشهد حارثة رضي الله عنه بدرا ووحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه والله الشهادات. قال حارثة بن النعمان: ورأيت جبريل عليه السلام من الدهر مرتين، يوم الصورين وهو موضع بالنقيع، وهذا لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. قال: قر بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة. قال: حين خرج إلى بني قريظة مر بنا في صورة دحية بن خليفة الكلبي فأمرنا أن نلبس السلاح، يعني جبريل. ويوم موضع الجنائز حين رجعنا من حنين مررت وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسلم، فقال جبريل: من هذا يا محمد؟ قال: حارثة ابن النعمان. قال فيما يروى: أما إنه من 100 الصابرة يوم حنين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة، ولو سلم لرددنا عليه، لو سلم لرددنا عليه جبريل ومحمد. حارثة بن النعمان وأخيبته، ما نعرف حارثة بن النعمان. وعن حارثة بن النعمان: وكان قد كف بصره في آخر حياته فجعل خيطا من مصلاه إلى باب حجرته أي الحوش، ووضع عنده مكتلا فيه تمر، فكان إذا سلم المسكين تلمس ذلك التمر ثم أخذ على الخيط حتى يأخذ إلى باب الحجرة فيناول المسكين. فكان أهله يقولون: يا أبتاه نحن نكفيك. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مناولة المسكين بيدك تقي ميتة السوء. أن تناول المسكين بيدك تقي ميتة السوء. فكان كفيف وضع الخيط والمكتل ويصلي في حجرته، فإذا سمع صوت المسكين فعل ما تسمعه. وكانت لحارث بن نعمان منازل قرب منازل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا تحول له حارث بن نعمان عن منزل بعد منزل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استحيت من حارث بن نعمان من كثرة ما يتحول عن منازله، لقد استحييت من حارث بن نعمان رضي الله عنه. بقي حارث حتى توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، له من الولد أبو الرجال. أبو الرجال هذا اللي يحدث عن عروة، سبحان الله، أبو الرجال هذا. لكن هذا أبو الرجال يعني ليس من ولد المباشرين، هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارث بن نعمان، يعني جد أبيه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارث بن نعمان. وأم أبي الرجال عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن النجار اللي هي صاحبة عائشة، ولذلك أبو الرجال هذا دائما يحدث عن أمه عمرة عن عائشة. هذا حارث بن نعمان. هذه والله السيرة اللي تشرح الخاطر. نسأل الله ألا يخالف بطريقنا عن طريقه، نسأل الله ألا نحرم رؤيتهم وصحبتهم في الجنة بذنوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.